بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. من حفظ البيت السابق ولله جره عندك. قال لعهد أو حقيقة وقد تفيد الاستغراق أو لمن فرد. عند من عندك؟ حسنت. عندك؟ ما شاء الله. قال وبإضافة فالاختصار وقصد تعظيم أو احتقار. وبإضافة فالاختصار. قال الشاعر هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وقسماني بمكة موثق. الشاهد هوايا الآن لما أضاف هوايا يعني ما قال ما أهواه أو الذي أهواه فأتى بماذا؟ قال هوايا من باب إيش؟ الاختصار. بدل ما يقول الذي أهواه كذا قال إيش؟ هوايا. فلماذا أتى هنا بالإضافة؟ اختصار. وبإضافة في الاختصار وقصد تعظيم. قصد التعظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قصد التعظيم آيات الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي تعظيم. أو احتقاري فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أولياء الشيطان كيد الشيطان. هذا الإضافة لمن؟ للتحقير. قال وبإضافة في الاختصار وقصد تعظيم أو احتقار. من سيقرأ؟ عنه عند من؟ عندك؟ عندك؟ وبإضافة في الاختصار وقصد تعظيم أو احتقار. عندك يا أبا؟ وبإضافة في الاختصار. جزاك الله خيرا. إذن هذا الذي يحفظ غدا. وبإضافة في الاختصار وقصد تعظيم أو احتقار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى ثانيا ذكر المسند إليه والذكر للتعظيم والإهانة والبسط للتنبيه والقرينة. والذكر للتعظيم يذكر المسند إليه التعظيم جاء الأمير. والإهانة قتل القاتل. والبسط ما معنى البسط؟ ارتياح السامع للمتكلم يعني يريد يناقي المتكلم أكثر. وهذا مثل قول موسى هي عصايا وما تلك بيمينك يا موسى. الجواب ما هو الجواب؟ عصا على الاختصار عصا. لكن لا موسى يحب بسط الكلام والمناجاه مع ربه الذي والذين آمنوا أشد حبا لله ويحب المناجاة هذه. فلذلك ماذا قال؟ هي عصايا أتى بالمسند إليه وهو هي. وجاب عصايا أتى بها مع المضاف إليه. ثم ذكر أتأكوا عليها وهشوا بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وقول موسى ولي فيها مآرب أخرى يعني استشراف منه وطمع في مناجات أخرى، يعني هو كان يرجو من الله أن يقول له وما هي وما هي المآرب، حبا لمناجات الله جل وعلا. يا سبحان الله، ولي فيها مآرب أخرى. قال والتنبيه، يعني التنبيه مثل ماذا؟ رأيت إنسان يعبد قبر، تمسح بقبر، تقول له القبر لا يعبد، هذا تنبيه على من؟ تنبيه المخاطب على غباوته وضلاله، هذا قصد المتكلم، ينبه المخاطب على ضلالته وعلى غباوته وعلى ضلاله. فذكر كلمة القبر لأجل هذا، القبر لا يعبد. وأيضا لماذا ذكر أيضا خصوص القبر؟ هذا مقتضى الخطاب أنه ماذا؟ ينبه من يخاطب على غباوته وضلاله وبلادته، لكن بنفس الوقت القبر عندما ذكر كلمة القبر تنبيه على ضعف من؟ على ضعف القبر وعلى ضعف صاحب القبر. لماذا؟ لأن صاحب القبر لو كان يدعى لماذا احتاج إلى القبر؟ لأجل أن يقيه من الوحوش ألا تأكل جسده، لو كان إله يحمي جسده ما يحتاج إلى قبر، لكن احتياجه إلى القبر دليل على أنه ماذا؟ ليس بإله، ضعيف. هذا أيضا ذكر القبر تنبيه على الضعف، على ضعف القبر وعلى ضعف صاحب القبر وحال صاحب القبر. هذا التنبيه. والقرينة، القرينة يعني إنسان يسألك يعني من صاحبك؟ تقول له فلان. إنسان قال لي من صاحبك؟ قل مثلا أبو مراد، الأخ مراد، أو محمد، أقول صاحبي مراد، صاحبي محمد، صاحبي علي، صاحبي عبد الرحيم، صاحبي أبو بكر. من هذا؟ هذا القرينة، قرينة، قرينة جواب، قرينة جواب. طيب نقرأ. قال ثانيا ذكر المسجد إليه والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة. فقال والذكر وهو الأصل لكنه يذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة ولغير ذلك، لكن اقتصر على تلك الخمسة. ذكر المسجد إليه أغراضه كثيرة، لكن كم ذكر منها؟ خمسة. قال أما التعظيم فنحو قولك جاء الأمير، نعم جاء الأمير، إجابة على سؤال هل جاء الأمير، فالأصل يستغنى عن ذكره في هذا المقام لأن المقام مقام سؤال، وهذه القرينة تدل على معرفة الشيء، على معرفة المسند إليه، لكنك قد تذكر المسند إليه تعظيما له. وأما الإهانة فنحو قولك نعم نعم قتل القاتل، إجابة على سؤال هل قتل القاتل. وأما البسط فنحو قول موسى عليه السلام هي عصايا تأكع عليها وشبها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، إجابة على سؤال الرب جل وعلا وما تلك بيمينك يا موسى، وقد كان يجوز لموسى أن يقتصر على قول عصا لأن السؤال معاد في الجواب. ما معنى معاد في الجواب؟ معاد مفهومه، مفهوم المسؤول عنه، ولذلك يقولون فهم السؤال نصف إيش؟ الإجابة، أي أن نصف الإجابة من ظاهر السؤال. قال لأن السؤال معاد في الإجابة، لكنه ذكر المسند إليه وزاد عليه لأنه يكلم من يحب، وهو رب العالمين جل جلاله. وهذا المقام مقام بسط يعني تردد بالمناجاة. وأما التنبيه فنحو قولك لمن يعبد قبرا القبر لا يعبد تنبيها له على غباته وضلاله. وأما القرينة فقد تكون ضعيفة لا يفهم المخاطب مراد المتكلم فيذكر المتكلم ويشد إليه لضعف القرينة. وذلك نحو قولك شيخ ابن عثيمين في جواب سؤال من شيخك. وفي بعض النسخ وجدت هذا البيت بلفظ آخر في بعض النسخ الخامي نقطة. أنا إذا كررت ثلاثا إيش معناه؟ غرض بلاغي. أكرر العبارة الذي فيها تحريف ثلاثا لينبه أصحابي على ماذا؟ على سقط أو خطأ. هذه من أغراض البلاغة التكرار. قد يكون للتنبيه على إيش؟ على تصحيح تكرار المقروء. قال في بعض النسخ وجدت هذا البيت بلفظ آخر وهو الذكر للعصر وللتنويه والبسط والضعف للتنبيه. الذكر للأصل ذهب زيد. الأصل أن المسل إليه مذكور. والتنويه أي التنويه بالعظمة أو التنويه بالإهانة ومضى معنا. والبسط يعني ارتياح المتكلم لسماع ارتياح السامع والمناجي لسماع من يحب. والضعف قلنا كضعف القبر تنبيه على ضعف القبر القبر لا يعبد. إلا كون القبر هذا ما يقيمه إلا آخر لا يقيم نفسه. وصاحب القبر أيضا يحتاج إلى القبر ولو كان إله يعبد محتاج إلى القبر لكنه يحتاج إلى القبر يقيه من الوحوش أن تأكله أن تعبث بجسده وتخمش جلده فاحتاج أن يوارى. هذا دليل على ضعفه من أصله. قال والذكر الأصل للتنويه والبسط والضعف للتنبيه. إن شاء الله إلهنا سبحانه وتعالى.